بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته، يعني الذي يحضر وقت المطر ويرفع ثيابه حتى يصيبه المطر. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة، أي جدب وقحط، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، قام أعرابي وقال: يا رسول الله، هلك المال، أي من الجوع، وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وما في السماء قزع، لم يكن في السماء سحاب. قال قتادة: فثار سحاب أمثال الجبال. استجاب الله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فثار سحاب أمثال الجبال كثير، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل المطر، ويتحادر المطر من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من دلائل النبوة، استجاب الله دعاءه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى، يعني أسبوع كامل. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء، أي من كثرة المطر، وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، أي اجعل المطر حولنا لا علينا. قال: فما جعل يشير الرسول صلى الله عليه وسلم بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة. استجاب الله دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فالسحاب ذهب عن حول المدينة، صارت المدينة ليس فيها مطر وما حولها مطر، حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، يعني مثل التاج، وسطه خالي وحوله مشغول، وحتى سال الوادي وادي قناة، اسم الوادي، شهرا، سال الماء شهرا. قال: فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود، أي بالخير والمطر، الحمد لله. وهذا من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولعله، لعل البخاري رحمه الله أشار إلى ما أخرجه مسلم رحمه الله من طريق جعفر ابن سليمان عن ثابت، قال عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، يعني كشف ثوبه حتى أصابه المطر، وقال لأنه حديث عهد بربه، أي قريب العهد بالله جل جلاله. باب إذا هبت الريح. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يخاف من عذاب الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ووقع في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الآتي في بدء الخلق، ووقع عند أبي يعلى رحمه الله بإسناد صحيح عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به فأعوذ بك من شر ما أمرت به. كان يدعو بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا، أي نصرني الله بريح الصبا. الصبا اسم ريح. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا، أي نصرني الله تعالى بريح الصبا. وأهلكت عاد بالدبور، فأهلك الله عاد بريح الدبور. باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدث قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، يعني العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وتكثر الزلازل، نسأل الله السلام، ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وكل هذا من علامات قرب الساعة. اللهم ثبتنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين ابن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: قالوا وفي نجدنا. قال: قال هل هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شكركم. وتجعلون رزقكم يعني شكركم أنكم تكذبون. الله سبحانه وتعالى ينزل المطر رزقا للعباد، فالمشركون كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا، ينسبون المطر إلى النجوم، وهذا كفر. فالواجب عليهم أن يشكروا الله، فبدلا من ذلك كفروا بنعمة الله وأضافوا المطر إلى الأنواء. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا أي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية شميس على إثر سماء كانت من الليل نزل مطر من الليل وصلى الصبح النبي صلى الله عليه وسلم ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس وقال هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي مؤمن بالله كافر بالكوكب وأما من قال بنوء كذا وكذا أي بنجم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب فلا يجوز نسبة النعم إلى غير الله فالذين نسبوا المطر إلى النجوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كفر فلا بد أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته ولا يجوز نسبة النعم إلى غير الله وما بكم من نعمة فمن الله قال الحافظ بن حجر رحمه الله وقد روى نحو أثر ابن عباس رضي الله عنهما المعلق مرفوعا من حديث علي رضي الله عنه لكن سياقه يدل على التفسير لا على القراءة أخرجه عبد بن حميد رحمه الله من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه مرفوعا وتجعلون رزقكم قال تجعلون شككم تقولون مطرنا بنوء كذا الله أمطر وأنعم فالواجب الشكر فهم كفروا بنعمة الله وأضافوا المطر إلى الكوكب فالواجب أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته ولا يجوز نسبة النعم إلى غير الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة فينزل الغيث فيعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت لا يعلم ذلك إلا الله لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر الغيب لا يعلمه إلا الله جل جلاله كتاب الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه يعني مسرعا حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس يعني صلى ركعتين

ولبكيتم كثيرا. اللهم اغفر لنا واعف عنا واهدنا وأولادنا وأهلنا والمسلمين يا رب العالمين. باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. عند الكسوف ينادي المنادي الصلاة جامعة، فإذا سمع ذلك الناس اجتمعوا وصلوا. باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأم المؤمنين وأسماء رضي الله عنهما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء يريد البخاري أن يروي عن شيخ آخر. وحدثني أحمد بن صالح قال حدثني عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب حدثني عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى أي أقل من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى أي أقل من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد. في كل قيام ركوعان ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات يعني كل ركعة قيامان وركوعان. واندلت الشمس قبل أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة. السنة كل ركعة قيامان وركوعان والسجود سجدتان. الركعة الثانية كذلك قيامان وركوعان وسجدتان. باب هل يقال كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى وخسف القمر. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا. يعني كل قيام ركوعان وقيامان، ثم فعل في الركعة الآخرة، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس أي ذهب الخسوف، فخطب الناس وقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياة، فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. وقال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن، وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده ليتوبوا ويرجعوا إلى الله. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها أن تسألها مساعدة، فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. اليهودية قالت لأم المؤمنين عائشة أعاذك الله من عذاب القبر. اليهود يعرفون القيامة ولكن كفروا عنادا نعوذ بالله من الكبر والعناد. فسألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى، ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر أي حجر أمهات المؤمنين، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد صح أن عذاب القبر لمن لا يستتر من البول، ولمن يمشي بالنميمة الذي يبول ولا يستجمر والبول يترشرش على فخذه وثيابه، فالذي لا يتحفظ من البول يعذب في قبره إذا لم يتب. وكذلك الذي يسعى بالنميمة ينقل كلام فلان إلى فلان ويشعل نار الفتنة، فهذا يعذب في قبره إذا لم يتب. فعلينا أن نحذر الذنوب والمعاصي، فالذنوب والمعاصي

فقلت آية، يعني آية من آيات الله، فأشارت أي نعم، قالت فقمت حتى تجلاني الغش من طول القيام، غشي عليها، كاد أن يغشى عليها، فجعلت أصب فوق رأس الماء يعني لكي يخف ذلك. ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيت في مقامي هذا حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء رضي الله عنها يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا وآمنا واتبعنا. فيقال له نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب أي المتشكك لا أدري أيتهما. قالت أسماء رضي الله عنها فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعوذ بالله من النفاق وأهله. يسأل الميت في القبر من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم. فالمؤمن الذي كان مؤمن في الدنيا يقول ربي الله ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن باليوم الآخر. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. باب من أحب العتاق في كسوف الشمس، يعني يعتق الرقاب تقربا إلى الله. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاق في كسوف الشمس، يعني أن يعتق من كان عنده مملوك يعتقه لله تقربا إلى الله. باب صلاة الكسوف في المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها المساعدة، فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فاليهود يعرفون القيامة ولكن كفروا عنادا وكبرا وحسدا وبغيا، نعوذ بالله. فسألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة أي صباح مركبا وكسفت الشمس، فرجع ضحى. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر أي حجر أمهات المؤمنين، ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه، وقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع وقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجودا طويلا، ثم قام فقال وقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وقد أرشدنا أن نقول في آخر التشهد الأخير اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم أعذنا من عذاب القبر وعذاب النار. فعذاب القبر بسبب الذنوب، وعلينا أن نتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. باب